بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الخامس. تقديم عبد الرحمن السبهان. بدر إذا ما البدرة كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائل. ذكر قال لما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك فكروا مرة أخرى فاختاروا لقمع هذه الدعوة تتلخص فيما يلي. ذكر الأول هو السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة فكانوا ينادونه بالمجنون. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا ساحر كذاب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أيضا من الأساليب الغريبة أنهم كانوا يقولون للمستضعفين الذين يأتون فيسلمون، يقولون لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعاف والمساكين. وقالوا هؤلاء: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ومن الأسلوب الاستهزاء الصريح الضحك، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ساحر ومجنون، كذاب، شاعر، كاهن. وهكذا تعلم أن أول من دعا للدين هو أصيب بهذه التهم، فكل من دعا إلى الدين فأصيب دون هذه التهم لم يصب بشيء. الأسلوب الثاني ذكره المؤلف، قال: تشويه تعاليم الدين وإثارة الشبهات بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته. ومن ضمنها من ذكر مثالا قال: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، يأتيه رجل من قرية أخرى في مكة ويعلم هذا الكلام ويأتينا يعلمنا، وكل هذا من الصد. الثالث من الأساليب قال: معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه، فقد ذكروا أن النضر بن الحارث ذهب إلى الحيرة فتعلم بها حديث ملوك الفرس وحديث رستم، فكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس جلس وراءه النضر وكان يحدث بأساطير الأولين ويقول: محمد ليس بأحسن حديثا مني. الرابع من الأساليب التي اتخذها المشركون قال: مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، ودوا لو تدهن فيدهنون. وهذا هو ما ورد من سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قيل أن كفار قريش أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد تعبد إلهنا 6 أشهر ونعبد إلهك 6 أشهر وتضع الحرب أوزارها، يعني نتفق على هذا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم على باطل وافق، وهم لما كانوا على باطل هم أتوا بهذا العرض، لأن الإنسان الذي ليس عنده دين صحيح مستعد أن يتنازل عن كل شيء، ولذلك صاحب الحق لا يمكن أن يتنازل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا ساعة من نهار، لا يمكن أن نعبد إلهكم ولو ساعة من نهار. والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا ثم بدأت قريش في اللجوء إلى لون آخر وهو الاضطهادات. ومعنى الاضطهاد هو قصر الإنسان بالتعذيب على التخلي عن مبدئه. فذكر المؤلف رحمه الله ذكر أن قريش بدأت تفكر بهذا، وأول من أصيبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مواقف كثيرة لهذا. فحاولوا بداية أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب، لكن عمه أبا طالب كان يدافع عنه. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها وتطيل عليه الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي لله وضع على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، أي يتمايل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم وقال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. ومما ذكر أيضا من المواقف أن أبا جهل كان يناطح النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره، فقال أبو جهل: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدعو ناديه سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال المؤلف: لم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار حينما طرده النبي صلى الله عليه وسلم، بل ازداد الشقاوة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالآن الذي قام بالدعوة أصيب، والأتباع أصيبوا، فلم يسلم من هذا البلاء أحد. وذكر من القصص التي ذكرتم بعضها، قال: لما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا، فتخشف جلده تخشف الحية. يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم، يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم، ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم، من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم، أو ما رأيت خالدا. وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي، كان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة، وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع، وكانوا يخرجونه إذا حميت الظهيرة فيطرحونه في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك: أحد أحد، حتى مر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه 7 أواق أو 5 من الفضة. قال: وكان خباب بن الأرت مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، فكان المشركون يذيقونه أنواعا من التنكيل، يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا، ويلوون عنقه تلوية عنيفة، وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم. وقال في آخر الفصل هذا قال: قائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه. الدكتور مصطفى السباعي يقول: إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار ألوان العذاب وأنواعه والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم وسمو أنفسهم، بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل وما يأملونه من رضا الله جل شأنه أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد. إذا استطعت أن تسيطر على روح المسلم هناك تستطيع أن تغير من شأنه. وقد قال الشاعر: تالله ما الدعوات تهزم بالأذى، كلا وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالسوط، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني. سمية مزقت وبحربة الباغ الأدم، هزأت بفرعون الذي قد هار واستعصى الكلم. ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم، يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم. بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم، صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم. مما يستفاد الشباب من هذه الابتلاءات نعمة الله علينا، نحن نؤدي صلواتنا باطمئنان وبأمان، هذه نعمة. فغيرنا وهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم قد أدوا عباداتهم في أشد أنواع الضنك وشظف العيش، وهذه العبادات التي تؤدى باطمئنان نعمة لم تصل إلا بهذا القدر من الألم. وأيضا يا شباب مما يستفاد أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر المؤمنين في لحظة واحدة، لكن أراد أن يجري قدره وليعلم عباده أن هذه الغايات النبيلة لا تصل إلا بجسر من التعب. وأيضا الابتلاء يميز الخبيث من الطيب، فيرتد الخبيث ويثبت الطيب ويقوم عوده ويثبت. أيضا حكم الابتلاء نشر الدين في الحبشة، دخلها الإسلام قبل المدينة ودخلها الإسلام قبل الطائف بسبب التعذيب. وأيضا أن الابتلاء هذا هو ليكمل الاقتداء، وأن الإنسان يتأسى بالأنبياء. أي شيء يصيبك من هم وغم فتذكر مصعب بن عمير، وتذكر بلال بن رباح، وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع عليه سل الجزوع، يهون عليك ما تصاب به من أذى. وقد قال الدكتور الغزالي رحمه الله قال: وهكذا أخفق الإغراء والإرهاب في تعويق الدعوة، وأدركت قريش أن ما تصبو إليه بعيد المنال. قرباتهم لله دم، هذه مصارع عشقهم، قرباتهم لله دم. آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم، آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم. ما صالها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم، ما صالها